الحمد لله جعل بكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء كبرا. أحمده سبحانه وأشكره نعمه علينا كثرا أسفل علينا من رحمته سترا وأقرر علينا من فضله صبرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خص بالمعجزات الكبرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله واحفظوا الله ما استحفظكم وكونوا أمناء على من استودعكم فإنكم عند ربكم موقوفون وعلى أعمالكم مجزون وعلى تفريطكم نادمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون، لقد قضت سنة الله عز وجل أن تبتلى النفوس في هذه الدنيا، تبتلى بالخير والشر والأمن والخوف والمنح والمحن والأقربين والأبعدين. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم. وإن هذه الابتلاءات بأنواعها تستجيش مذكور القوى وتستثير كامل الطاقات وتفتح في القلوب منافذ وفي النفوس مشارف ما كان ليتبينها أهل الإيمان إلا تحت مطارق هذه التقلبات والابتلاءات. وفي هذه الأيام الأخيرة المتسارعة فقدنا علماء الملوك وأمراء وأعيانا في مواكب من الجنائز تشيعونها كل يوم وساعة. عز فقرهم وشق فراقهم ولكنهم ذهبوا بآجالهم وعاشوا من الأيام ما كتب لهم. هم السابقون ونحن اللاحقون. رحمنا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم وغفر لنا ولهم. وتلاحقت آيات ونذور كسوف ودلالة في أحداث قريبة وآيات مزرعة يخوف الله بها عباده. وما أصاب إخواننا المسلمين في تركيا مصاب الجلد هز القلوب أعظم مما هز الأرضين. وإن مشاهد الضحايا والمنكوبين لتتفكر لها الأمثال. نسأل الله أن يرحم موتانا ومرضاهم ويشفي مرضانا ومرضاهم ويجنبنا وإياهم الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، آيات الله يعلنها يرسلها على عباده نذرا وتخويفا، كسوف وكسوف وزلازل وفيضانات ورياح وعقيل وأوبئة وأمراض. آيات لا تمنع الأرض من جغرافية ولا تقوى عليها تحالفات دولية ولا تصف دونها نقاط تفتيش أمنية ولا تفرض عليها مقاطعات عالمية، بل لا تفرق بين خصوم وحلفاء. صور من صور العولمة الحقيقية إذا كانوا جادين في تحييد المصالح. آثارها وقواتها لا تميز بين المصابين والضحايا. وإن من العقل والبصر الوقوف عند هذه الآيات. لعل الله أن يوقظ القلوب من الغفلة ويرحم الرجوع إليه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، فهل في متكل؟ ومما يزيدك النظر والتأمل والموقف موقف اعتبار واستفسار ما يعبر عن بعضهم في ضحايا الكوارث بقولهم انهم ضحايا ابرياء. سبحان الله، ابرياء، من الذي ظلمهم؟ لقد كان الاولى والاجدر ان يعلموا ان هذه حوادث ونوازل، ان هذه حوادث ونوازل وابتلاءات يقدرها الله سبحانه وتعالى ويتركها. والموت ليس عقوبة، الموت ليس عقوبة، فربنا جل وتقدس له الخلق كله وله الملك كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. تعالى وتبارك أمات وأحيا وأضحك وأبكى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل من عند ربنا نرضى ونسلم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات والأحداث يتلقاها المؤمن مؤمنا بقدرة الله الخالق العظيم وقدره، يخشى غضبه ويؤمن رحمته في عظيم ابتلاءاته. أيها المسلمون، ومما ينبغي أن يذكر فيذكر والموقف موقف اعتبار واستفسار أن كثيرا من الناس عندما حدث الكسوف ظهر فيهم رجوع إلى ربهم ففزع كثير منهم إلى الصلاة، وقفلوا بيوت الله يتوجهون إلى ربهم بالدعاء والتضرع. ولقد كان لكثير من أجهزة الإعلام دور مشهور غير مشهور، فهل يا ترى وقفة لنرى عظم آثر الإعلام بوسائله المتنوعة إذا هو توجه إلى الناس بجدية في التوعية وإحسان في التوجيه وأسلوب ناصح في البيان والبلاغ؟ أيها الإخوة المسلمون، إنها آيات وحوادث ونذر لا ينبغي أن تمر على عاقل ثم لا يفيد منها دروسا وعبرا. ومن درى حكمة الله في تصريف الأمور وجريان الأقدار لن يجد اليأس إلى قلبه سبيلا مهما قصت الحوادث وتوالت العقبات وتكاثرت النكبات. فالإنسان إلى ربه راجع، والمؤمن بإيمانه مستمسك، ولأقدار الله مسلم، وعلى سننه جاري. إننا نقاطب أنفسنا ونقاطب إخواننا المنكوبين والمبتلين في كل مكان. إننا نقاطب أنفسنا ونقاطب إخواننا المسلمين المنكوبين والمبتلين في كل مكان. إن سفينة النجاة في هذه الابتلاءات الإيمان بالله والصبر على مجاري الأقدار، اللجوء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد. بالإيمان والصبر والرضا واليقين تتفتح البصيرة، فلا يرى العبد ملجأ من الله إلا إليه. يا إخواننا، هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعة، وكم من مطمئن إليها فرعة، وكم من محتال فيها خدعة، وكم من مختال فيها أذلت، حلوها مر وعذبها أجاج، وجودها إلى عدم، وسرورها إلى حزن، وكثرتها إلى قلة، وعافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر. الدار مكارة والأيام غرارة، أهلها منها في خوف دائم، إما نعم يخشون زوالها، وإما بلايا يخافون وقوعها، وإما منايا حتم وقوعها. وكل ما فوق التراب صائر إلى تراب. أيها الإخوة الأحبة، الاعتبار والاستبار بإذن الله مطية لا تكبو وسيف لا يكبو، وهما بإذن الله جند لا يهزم وحصن لا يهزم، ستر عند القلوب وعون على القلوب. إن من المعلوم أن من أعظم المقامات في ذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تنال العبد في نفسه وماله وأهله. ولقد جاء في خبر إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. والبلايا مكفرات بالذنوب، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. يا إخوتنا، إن العبد إذا اتجه إلى ربه بتوحيد الخالق وعزيمة صادقة وتوبة نصوح موقنا برحمته